طيب، هناك سؤال من شخص عزيز. طيب، السؤال: هل سجدة التلاوة فيها تسليم وتكبير؟ وهل سورة ياسين من الممكن تقرأ؟ لم أفهم بقية السؤال، يعني انقطع السؤال هنا. طيب، بالنسبة لسجدة التلاوة ليس فيها تسليم، لأنها ليست صلاة. سجدة التلاوة ليس فيها تسليم، وإنما يكبر لها فقط، لا سيما إذا كانت في الصلاة. وأما التسليم فإنه لا يسلم من سجدة التلاوة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما سورة ياسين فالسنة أن تقرأ في كل ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من قرأ ياسين في ليلة غفر له. سجدة التلاوة يكبر لها ولا يسلم منها، لأن التسليم تحليل من الصلاة، وسجدة التلاوة ليست صلاة. وأما سورة ياسين فإنها تقرأ في كل ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ ياسين في ليلة غفر له، فهي تغفر الذنب من الأمور التي تكفر السيئات في كل ليلة، فمن واظب عليها كل ليلة كان ذلك كفارة له لما وقع فيه من آثام في أثناء اليوم. وكذلك تقرأ عند المحتضر الذي يعني تخرج روحه، لأنها تسهل خروج الروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث وقال: اقرؤوها على موتاكم، بمعنى الذي يحتضر، لأن هذا الحديث ليس صحيحا ولكنه حسن بشواهده، وشواهد هذا الحديث في المحتضر وليست في من مات وانتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم.